الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا ختام سورة المؤمن، تلكم السورة التي ظهر فيها الصراع واضحا جليا، الصراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين المؤمنين أهل الجنة وبين الكفار أهل النار. وقد احتدم الصراع فيما تقدم، فيما رأينا من صورة مجادلة مؤمن آل فرعون لقومه ممن يكذبون بآيات الله ورسله ونبي الله تعالى موسى. وكجزء من هذا الجدال الذي يستمر في الدنيا، وكجزء من هذا الصراع الذي يستمر في الدنيا وفي الآخرة أيضا، يعرض السياق هنا ما يفيد استمرار هذا الصراع بين الحق والباطل في الدار الآخرة كما كان في الدار الدنيا. وذلك بقوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذه صورة من صور اللجج والخصومة والفضائح التي نسأل الله تعالى أن يجنبنا إياها، مما يكون يوم القيامة من تحاج أهل النار فيما بينهم وبين بعضهم بعضا. وذلك أن الله تعالى قضى أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكل خلة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كان من خلة المتقين. ومعلوم أن أهل النار في الدنيا لم يكونوا يتعاونون على البر والتقوى، ولهذا انقلبت صحبتهم وخلتهم إلى عداوة، وأصبح يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتحاجون في النار ويتخاصمون ويتميزون إلى فريقين: فريق الملأ والقادة والرؤساء وأصحاب الفكر والرأي، وفريق الضعفاء والتابعين والبسطاء الذين تابعوا هؤلاء على ما هم فيه. وأنت ترى كيف أنه لم يشفع للضعفاء ضعفهم، ولم يشفع لهم كونهم في الدنيا يعني تابعين وزيولا وعامة ومتفرجين وغير مؤثرين في البيئة التي هم فيها، لم يشفع لهم ذلك. وذلك لأنهم قد أعطوا من أدوات التكريم ما يجعلهم يدينون بالحق ويقفون أمام الباطل، لكنهم انساقوا وراء الملأ والكبراء، فلم يخفف عنهم يعني الحرج الذي كانوا فيه في الحقيقة، وهو حرج. وأي حرج؟ وما أعظم الحرج أن يكون الإنسان يرضى لنفسه أن يكون بهيمة تساق ضمن القطيع الذي يعني يسوقه الملأ الكبار من الناس. ومع هذا فإن كونهم لا رأي لهم ولا اختيار، ولم يكن لهم يعني مشاركة في الحل والعقد، لم يكن ذلك أبدا منجيا لهم من عذاب الله عز وجل. أما وقد وجدوا أنفسهم على حد سواء مع الكبراء والملأ في عذاب الله عز وجل، فما بقي إلا أن يسألوهم بما كانوا يطيعونهم في الدنيا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يعني طالما اتبعناكم وطالما أطعناكم وطالما صدقناكم وطالما سبحنا بحمدكم ومشينا في ركابكم، فلا أقل ولا نطلب منكم اليوم أقل من أن تكفون شيئا من النار، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا. لم يقل الضعفاء للمستكبرين أخرجونا من النار، هم يعلمون أنهم لا يقدرون، لكن هل أنتم مغنون عنا يعني على الأقل خذوا يعني أكثر مما نأخذ، وليكن يعني في مقابل اتباعنا لكم في الدنيا يعني ليكن منكم بعض المعرفة بهذه المواقف، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وكأن المستكبرون كرهوا ذلك. لماذا؟ لأنهم في حال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهم ليسوا بحاجة إلى من يعني يستغيث بهم الآن وهم غير مغاثين هم أنفسهم وليسوا بحاجة إلى من يطلب منهم وهم لا يحسنون التصرف لأنفسهم. ولهذا كان ردهم ساترا قال الذين استكبروا إن كل فيها يعني ألا ترون عمي أنتم نحن جميعا في الهواء سواء كما يقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قضي الأمر وهذه مسألة قد انتهت وليس لنا دور وليس لنا فرصة وليس لنا تصرف حينئذ إذا يعني أدرك الضعفاء والمستكبرون جميعا أنه ليس إلا النار وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فكروا معا والمصائب قد توحد يعني أصحابها فكروا في مخرج فاتجه هؤلاء وهؤلاء الضعفاء والمستكبرون اتجهوا جميعا إلى خزنة جهنم ربما يجدون عندهم يعني مخرجا أو ربما يجدون عنهم نوعا أي نوع من أنواع التخفيف. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وتأمل ما أهون الطلب قوم خالدون في النار أبد الآباد لا يطلبون وليس لهم مطمع ولا طموح ولا غاية ولا أمل إلا تخفيف يوم يعتبرونه يوم راحة من شدة العذاب ثم هم يقرون أنهم سيواصلون العذاب بعدها لا يطلبون أكثر منها. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب. قالوا وليتهم ما قالوا يعني لأهل النار ذلك. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات يعني لو أنهم قالوا لهم لا لكان أيسر عليهم لكنهم ما زادوهم إلا تبكيتا وتأنيبا والمقام لا يحتاج ولا يحتمل إلى مزيد من التبكيت فهم في العذاب خالدون. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات يعني تعالوا نتحاسب كيف يعني وصل بكم الأمر إلى هذا أولم تأتيكم الرسل بالبينات والأدلة القاطعات من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني أما نحن فلا ندعو لكم لأنكم أعداء الله. ومعلوم أن خزنة النار هم ملائكة من ملائكة الله وأن من صفات الملائكة ومن صفات المؤمنين أيضا الذين آمنوا بالله عز وجل أنهم يوافقون الله تعالى في رضاه ويوافقون الله تعالى في غضبه. فإذا رضي الله رضوا وإذا غضب الله غضبوا فما كان لهم أن يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى فيتجه له بالدعاء أن يغفر قوما لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم. قد غضب الله عز وجل في هذا اليوم غضبه لم يغضب قبلها مثلها ولا يغضب بعدها مثلها. فمن الأدب موافقة الله سبحانه وتعالى في مراده وهذا سر قول المسيح عليه السلام لما دعا لقومه إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني وإن غفرت فعن عزة واقتدار ومنعة وعن حكمة لا يريد أن يخالف ما تقتضيه طبيعة الموقف من غضب الجبار سبحانه وتعالى فيدعوه إلى شيء لا ربما لا يريده سبحانه وتعالى من المغفرة لهؤلاء. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني أما أنتم فادعوا إذا كان ينفعكم الدعاء وإذا استطعتم أن تدعوا ويأتي التعقيب من الله سبحانه وتعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أو يكون هذا أيضا تعقيبا من نفس الملائكة والأمر يحتمل هذا وهذا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني ولا تحين فرار من عذاب الله سبحانه وتعالى. يأتي هنا تعقيب الله سبحانه وتعالى بعد هذا الموقف الشديد الذي رأيت والذي نسأل الله عز وجل ألا نضع فيه موضع المهانة والخذلان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا التعقيب من الله سبحانه وتعالى بعد هذا الصراع الذي أنت تستحضره فيما مضى من قصة أنبياء الله عز وجل مع أممهم ومن قصة مؤمن آل فرعون مع قومه ومن الإشارة إلى هذا الصراع عموما يبين الله عز وجل أن الصراع محسوم محسوم محسوم محسوم لصالح حزبه. وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصرهم يوم يقوم الأشهاد يعني يوم تشهد الرسل ويشهد وتشهد الأمم وتشهد الملائكة ويشهد ربما الشهداء أيضا. هذا واضح يوم القيامة، نصرة أهل الحق واضح يوم يقوم الأشهاد، فما بال نصرة أهل الحق في الدنيا؟ كيف ينصرون في الدنيا مع أننا ربما رأينا بعض أهل الحق يموتون قبل أن تقر أعينهم بظهور النص؟ فقد مات بعض أنبياء الله عز وجل، قتل يحيى وقتل زكريا، وأخرج بعضهم كما أخرج إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وكثير من الدعاء إلى الحق ربما ماتوا قبل أن يجنوا ثمرة جهادهم. فكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ هذا يعني أجاب عنه الطبري فيما نقل المصنف رحمه الله تعالى، من أن المقصود إما أن يكون هذا يعني خرج مخرج العموم، بمعنى أن هذه سنة الله وقد تتخلف لحكمة في بعض الأفراد، وإما أن يكون المراد بالنص الانتصار لهم ممن آذاهم، وهذا القول الثاني هو الأولى ولا ينبغي اعتبار غيره، أن يكون المراد الانتصار لهم ممن آذاهم سواء رأوا ذلك بأعينهم أو لم يروه وسبقوا إلى ربهم، لكنهم إذا سبقوا إلى ربهم ولم يروا النص فيكفيهم ما عندهم في قلوبهم من اليقين أن الحق أبلج وأنه ظاهر، ويكفيهم ما عندهم من الوحي بوعد الله سبحانه وتعالى بأن يظهر دينه على الدين كله. وحينئذ فليس معنى نصرة الدنيا بالمعنى القاصر أو المعنى القريب الذي قد يتصوره الإنسان، وهو أن معنى النصرة أننا ننتصر ونغلبهم ويدال لنا منهم ونصبح نحن في موقعهم ويكونون هم في موقعنا، فهم الذين يكونون تحتنا ونحن الذين نتحكم فيهم ونسجنهم كما سجنونا ونضربهم كما ضربونا ونتسلط عليهم كما سلطوا عليه، وإلا لم يكن النص ليس هذا. وإلا فهذه معاني يعني الحمية الشخصية والانتصار للنفس، وليس هذا المعنى المقصود، وإنما حسب المؤمن نصرا أن يرى منهج الله سبحانه وتعالى، يقف على أرض صلبة ويتحدى كيد الكائدين وكفر الكافرين، وهو حينئذ ولو لم يتم له النصر هو منتصر من حيث هو قائم بأمر الله سبحانه وتعالى، أو كما قال بعض المفسرين كان إبراهيم قد انتصر وهو يلقى في النار، كما أنه انتصر وهو يخرج منها، فليس الانتصار في خروجه أو ساعة خروجه من النار هذا ظاهر، وإنما الانتصار بدأ في ساعة إلقائه في النار كان منتصرا لأنه صبر على هذا وأثبت لكل الحضور أن هناك عقيدة وأن هناك هوية وأن هناك رجالا يموتون من أجل عقيدتهم ويضحون من أجل عقيدتهم، وهذا في ذاته انتصار، حتى لو أن الله سلط عليه النار فأحرقته فقد انتصر. كيف انتصر؟ انتصر بما معه من معنى، بما يحمله من دين، بما يدعو إليه من عقيدة، بما يجاهد من أجله من دعوة، هذا معنى في غاية القوة. ولهذا يعني يقول بعض الأدباء يعني كم من الشهداء قد نصر الله عز وجل به دينه ليس في موطن يعني دعوة أو خطبة قالها، وإنما في موطن شهادة، خير الشهداء حمزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا يعني ساعة قتله قد خطب الخطبة الأخيرة وألقى المحاضرة الأخيرة، ألقاها بدمه، ألقاها بحيث لا تنسى أمام من رآها، بل ربما لا تنسى على مدار التاريخ. هذه خطبة عملية وهذا درس عملي، ليس درسا بالكلام وإنما درس بالفعال، خطب خطبة بدمه كما يقولون، أو ألقى محاضرة بدمه، هذه أشرف من أي خطبة وأشرف من أي محاضرة، ولا تحتاج في الحقيقة إلى حسن تحضير وترتيب للعناصر بقدر ما تحتاج إلى موقف المؤمن الثابت الذي يتحدى الباطل بصولته وجولته، ولا يعني أقرب إلى هذا من ذهنك وأنت تسمع هذه الكلمات من موقف الغلام، غلام أصحاب الأخدود، فقد خطب خطبة عصماء ليست إلا بموقف وقفه أمام الملك حين قال إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا بأن تجمع الناس وأن تقول بسم الله رب الغلام، وقبلها يعني لم يسلط عليه وقد يعني فعلوا به ما فعلوا. ولما قال الملك بسم الله رب الغلام وقتل الغلام في هذه اللحظة قال كل الناس آمنا برب الغلام. فهذه صور من صور النصر في الحياة الدنيا، وإن كان الغلام لم يرى الناس وهم يقولون آمنا برب الغلام، معلوم أنه بمجرد أن وضع السهم في يعني نحره مات، وهو لم يعرف إلى الآن ما الذي حدث، إلى الآن لم يعرف الغلام ولم يرى نصرة الله سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقة هو انتصر في الدنيا، وحسبه أن هؤلاء الجموع التي كانت في زمانه وهذه المليارات من الناس بعد زمانه وإلى قيام الساعة ستظل تذكر قصته وستظل تذكر موقفه. أي نصر هذا الذي ليس بعده نصر؟ وإذن فالمعنى الصحيح إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أن النصر نصر للاعتقاد وللمنهج، نصر بدروس الثبات والصبر والتحدي للباطل. ولم يقل الله عز وجل إن لننصر رسلنا فقط، بل عطف على الرسل الذين آمنوا، لتفهم من هذا أنك واحد من هؤلاء الذين سيخوضون معارك النصر على حسب همتك وعلى حسب ظروفك وعلى حسب قدرك، لابد أنك وأنت أنت وليس من حولك بالأمة أو المجتمع أو البلد أو المجموعة التي تعيش بينها، أنت لابد أن تكون كذلك، أن توضع في مثل هذا الموطن. فهل تكون أهلا لنصرة الله أو لا حين يعني يتحداك من حولك في أمر من أمور الدين، أو يريدونك على دينك، أو يعني يريدونك لكي ترضى بالذل والخنوع والركون إلى الدنيا فتثبت وتعلنها بلسان المقال وبلسان الحال أنه لا إله إلا الله، وأنه لا ينبغي إلا أن يثبت الإنسان على الحق، ولو أدى ذلك إلى ما أدى، هذا من نصرة الله عز وجل لك في الدنيا قبل الآخرة. لكن كثيرا مع الأسف ما يحدث أن الإنسان يطأطئ رأسه كما يقولون، ويعني يزل للموجة التي ربما تكون عالية ويمشيها ويعديها كما يقولون. وأكثر الأمة في زمان يعني أو في زماننا هذا أو في عصر القصعة يمشونها كثيرا ويعدونها كثيرا، حتى لقد مشى كل شيء ولم يبقى شيء إلا هو محل للتفريط والتضييع، ولا حول ولا قوة. وهذا هو السر في أن الله عز وجل لم ينصر الذين آمنوا في زماننا، وكيف ينصرهم وهم يعني متراخون متكاسلون خائفون، دائما يميلون إلى الراحة ويميلون إلى مسك العصا من الوسط، وهذه مشيها وهذه عديها، حتى لم يبق شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل وأظهر من كانوا على هذا النمط، انظروا إليهم في هذه المواطن في عز يعني مقاماتهم، وهم يقفون في شيء من الضعف لكن في شيء من الثبات. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا أذلاء في العدد والعدد لكن ثبتوا، فنصرهم الله في يوم فتح مكة، نصرهم الله في معارك اليرموك والقادسية وفي غيرها، وكان أحدهم يقف أمام يعني العلج من العلوج والرئيس من رؤساء الكفار، ويعني يتعجب منه هذا الكافر ويقول من أنتم، كأنه يظن أن هذه المخلوقات ليست مخلوقات أدمية فيما عهد من أنتم وما الذي جاء بكم، فلا يعني يتردد في أن يقول من غير تحضير، لم يكتب له أحد سيناريو لهذه القصة ولا حوار ولا يعني، وإنما يقول الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وتبقى الكلمات كما لو كان نمقها ويعني رتبها ولم يقصد، وإنما هذا عفو الخاطر. نعم، أعانه عليها ملك كريم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم يقوم الأشهاد، ما هو هذا اليوم؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. لماذا؟ لأنهم لا يعتذرون، ولأنهم لماذا لا يعتذرون؟ لأنهم يعلمون أنه لا عذر اليوم، ولأنهم لو ذهبوا يعتذرون فلا يعتذرون إلا بباطل، وحينئذ لا يقبل منهم، ولهذا لم يبق إلا اللعنة، ولهم اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، بئست الدار لهم دارا، وبئس المنزل لهم منزلا. ثم لما بين الله عز وجل منهجه في نصرة رسله ونصرة الذين أمنوا، عرض تخصيصا صورة من صور نصرة الله عز وجل، وهي صورة موسى عليه السلام. قال ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. من صور نصرة الذين أمنوا في الحياة الدنيا ما أظهر الله عز وجل به نبيه وكليمه موسى، حيث أراه غرق فرعون وذله وذل قومه، ورأى موسى نفسه منتصرا ظاهرا أقام دين الحق في قومه، ورأى هذا المؤمنون من قومه وأورثوا هذا الكتاب حتى كانت النبوة فيهم، أي في بني إسرائيل، وأي جعلناه متوارثا، أورثنا بني إسرائيل الكتاب جعلناه متوارثا بينهم من قرن إلى قرن، كانت تسوسهم الأنبياء بنو إسرائيل. هدى وذكرى، كان هذا من ثمرات اليقين والصبر والثبات والمواقف البيضاء التي وقفها موسى ومن معه صلى الله عليه وعلى نبينا، حتى نصرهم الله عز وجل على فرعون وقومه. وهنا التفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق، يعني إن على الوعد الذي وعدناك، كما نصر الله موسى من قبل وكما نصر غيره من الأنبياء، فإن الله عز وجل ناصرك ومعز دينك ومظهر كلمتك. المهم أن تستعمل هذا السلاح، سلاح الصبر الذي لا بد منه، الصبر على نفخة الباطل وانتشائه، لابد في مرحلة من المراحل أن ترى يعني الباطل عضلاته منتشرة ومنتفشة، اصبر على هذا، يوشك أن يضمحل وأن يمحي، اصبر على يعني طمع بعض الناس وسوء الطباع والأخلاق والملكات التي تراها من بعض الناس، فليس كل الناس كشأن واحد، بل ربما ظهر من بعض المقربين، بل من بعض الأقارب، بل من بعض الأصحاب، فضلا عن أن يكون من الأباعد، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. كل هذه صور. أرأيت كيف وجد من عمه صلى الله عليه وسلم، من عمه أبي لهب، وكان هذا يعني ينبغي أن لا يكون كذلك، فيصبر على القريب كما يصبر على البعيد، يصبر على جهل الجاهلين وكفر الكافرين ونفاق المنافقين، اصبر بكل ما تقتضيه معاني الصبر، إن وعد الله حق. وحينئذ الطريق شاق والصبر شديد، يحتاج الإنسان وهو يسير في طريق الدعوة مع الصبر إلى زاد يصبره، وليس هذا الزاد أعظم من إدمان الاستغفار والتسبيح وهذه العلاجات الشرعية، وهذا سر قرن الصبر بالاستغفار والتسبيح. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنب، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، استغفر لذنبك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فيه تهييج لأمته من باب أولى، إذ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمر بالاستغفار، فما بالنا كيف لا نستغفر. وإما أن يكون المقصود وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يعني كناية عن طرفي النهار، لأنهما يعني كل الأوقات، أو يكون المقصود لخصوص هذين الوقتين، ولأنهما يعني أوقات يعني اتساع مجال التدبر والتفكر وحضور القلب، سواء هذا أو هذا كلا المعنيين وارد. ثم قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يشير الله عز وجل إلى شأن كثير من الجاحدين والمعاندين والواقفين أمام الدعوات، أنهم لا يقفون أمامها في الحقيقة إلا كبرا وبغيا، وليس كما يعني يقول قائلهم إنه يناقش لكي يقتنع، وأن المسألة مسألة اقتناع وأنا ما بجادلش، ده أنا بس عايز اقتنع. هذا يعني في الحقيقة ليس بالذي يدور في أذهان هؤلاء، لأن الحق واضح لا يحتاج إلى كل هذه يعني الخلافات والاختلافات، وإنما دعاه إلى هذا الكبر. إن في صدورهم إلا كبر، وقد يعني يصدق نفسه أنه يعني يناقش ويجادل لكي يقتنع، وقد يعني يخدعنا فنصدقه بلسان مقاله وحاله، لكن الله سبحانه وتعالى عليم لا يخادع سبحانه وتعالى. ومن ثم فقد حكم الله عز وجل أنه لا متكبرون، وأن صدهم عن سبيل الله لا لجهل منهم بقدر ما هو لكبر عن اتباع الحق. ولهذا أنت ترى كثيرا من هؤلاء يتكبر ويجادل والحق يكون ظاهرا أمامه، فيذهب فيلتمس بعض صور الجدال لكي ينتصر في المعركة الكلامية، مع أنه مهزوم في المعركة الحقيقية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، حين يقف في الدنيا خصيما لربه ولوحيه ولمنهج نبيه صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إليه. فلا يعني يتصور هؤلاء أنهم انتصروا ببعض ظهور الحجج الكلامية، وأنهم ربما كانوا ألحن بحجتهم، بل ربما لم يكونوا ألحن كما هو الغالب، وإنما الظروف ساعدتهم كما يقولون، بمعنى أن لهم يعني مساحات مفتوحة في الإعلام، في الجرائد، في الإذاعات، فصوتهم مسموع، فإذا تكلموا يعني فرح الناس بكلامهم وقالوا هذا هو الكلام، مع أن كلامهم من أسخف كلام في الدنيا، لكن يعني الفرصة يعني في صالحهم أكثر. بينما أهل الحق يعني لا يملك أن يتكلم، ولو تكلم فإنه يعني يخاف أن يتكلم، ولو تكلم فإنه يقاطع ويمنع، ولهذا ينتصر كثير من أهل الباطل انتصارا مدعوما في الحقيقة، وليس انتصارا يعني متجردا، ولهذا لا ينتصرون على الدوام، لأن الله سبحانه وتعالى وإن لم يفضحهم في الدنيا وهيهات فإنهم يفضحون يوم القيامة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وهذا الكلام فيه نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق مغلوب مغلوب لابد، مهما يعني طال به الزمان. وهذا التاريخ يعني مليء بكل صور الجدال، ماذا فعل النمروذ مع إبراهيم، وماذا فعل فرعون مع موسى، وماذا فعل فرعون هذه الأمة أبو جهل قبحه الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل يعني الأهل البدع مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وماذا فعل وماذا فعل، حلقات التاريخ تشهد بهذا ودائما. وماذا فعل ابن أبي دؤاد في محنة الإمام أحمد رحمه الله، من يستقرئ التاريخ يجد هذا كثيرا وكثيرا جدا. وهذه الآية وما في معناها تدل بصريح العبارة وواضح الإشارة بأن كل من جادل الحق فهو مغلوب. إن الذين يجادلون في آيات الله، وسر هذه الغلبة وسر هذا الغلب الذي يلحقه أنه في الحقيقة ليست المعركة بينه وبين المؤمن الذي يدافع عن الحق، وإنما انتقلت المعركة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فصار هو الذي يحارب الله سبحانه وتعالى، ومن الذي له قبل بحرب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والأمر في الاستعاذة هنا بعد ذكر التكبر من هذه المخلوقات يوحي باستبشاع واستفظاع التكبر في آيات الله عز وجل، لأنه ليس هناك مخرج منها إلا أن يستعيذ من رأى هذا بالله. يعني استعذ بالله من هؤلاء المتكبرين، فإنهم شؤم على أنفسهم وعلى يعني من. وفي الحقيقة فعلا المتكبر هكذا في كل صور التكبر، حتى لو كان متكبرا بماله أو بحذائه أو بأي شيء، التكبر يعني كله قبيح، فكيف إذا كان تكبرا في مقابل آيات الله؟ أنت لو رأيت رجلا متكبرا بطعامه وشرابه وماله لم تطقه وقلت سبحان الذي يعني صبرنا على يعني التعايش مع هذه الخلق التي يعني خلقت. فكيف لو رأيت رجلا متكبرا على دين الله على آيات الله؟ يعني سبحان الله هذا أشد وأشد. ولهذا ليس إلا فاستعذ بالله، ليس يعني منه مفر إلا الاستعاذة بالله من مثل حال هؤلاء، إنه هو السميع البصير. أيظن هذا المتكبر أن الله لا يراه، أن الله لا يسمعه، أن الله عز وجل لا يعلم حقيقة دواخله؟ هذا فيه أشد ما يكون من الترهيب لو أن متكبرا سمع هذا، إنه هو السميع البصير. ثم بين الله عز وجل وهو يعني يعرض بعض الأدلة العقلية على البعث، أدلة لا تقبل الشك ولا المماراة، بل بمجرد النظر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا صحيح، أنت ترى هذا بفطرتك، ترى هذا بعين رأسك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا المتكبر الذي يتكبر على دين الله وعلى آيات الله وعلى دعوة الله، أين هو لو قارن نفسه بهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض؟ ليس سماء واحدة دوختنا وما زلنا نكتشف فيها كل يوم من المجرات ومن المجموعات الشمسية وغير الشمسية، ودي كم سنة ضوئية والكلام الكثير الذي لسنا بحاجة يعني إلا لسنا بحاجة إلى أن نستوعبه أكثر من أنها أشياء عظيمة جدا. تقول ياه كل هذا، هذا يكفيك. هذا الياه الذي لا تستطيع أن يعني تستحضر الألفاظ التي تعبر عنه، أين أنت من شيء من هذه الأشياء؟ هذا كل عبارة عن سماء أنت تراه، فكيف ببقية السماوات وبقية الأراضين؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق، ليس من خلقك وحدك، من خلق هؤلاء الناس جميعا. وقدرة الله سبحانه وتعالى ليس فيها أكبر وأصغر كما قد تقدم معنا، ولا أسهل وأصعب. وإلا فالله عز وجل إنما تتوجه إرادته إلى الشيء فيكون، إنما قولنا لشيء أن إذا أردناه أن نقول له كن فيقول. فإذا توجه فتوجه الإرادة في خلق نملة هو نفس توجه الإرادة في خلق أسد، وتوجه الإرادة في خلق ذرة من التراب هو نفس توجه الإرادة في خلق جبل من الجبال، وتوجه الإرادة في خلق آدم كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هي نفس توجه الإرادة لما قال الله عز وجل السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا حتى لا تتصور أن الله عز وجل تعب في خلق السماوات والأرض ما لم يتعب في خلق الإنسان، لأن خلق السماوات أكبر من خلق الناس أبدا، وإنما هذا فيما يتصور الناس وبمحض يعني نظرتهم العجلة. وكما تبدو الأمور في طبائعها أنك لو نظرت لقلت والله خلق الأرض إذا كانت المسألة على حسب تصوري وحسب قياساتي وعقلي فخلق السماوات والأرض أكبر، لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى كله يستوي، لأن الكل لا يحتاج إلى أكثر من توجه الإرادة، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولأنهم لا يعلمون أكثر الناس فإنهم لا يتدبرون هذه الحجج ولا يتأملون، ولأنهم لا يتدبرون ولا يتأملون فهم على ذلك لا يؤمنون، ولأنهم لا يؤمنون يقعون في التكبر على آيات الله وإنكار المعاد وإنكار الرسل والرسالة، وهذا أمر واضح كما ترى. فكأن هذا دليلا عقليا يقول لكل من كان له عقل وكان له أو صح منه الفكر، تأمل في خلق السماوات والأرض ثم تأمل في خلق نفسك، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقك كما رأيت وعلى أن يعيدك أيضا إذا أراد؟ وهذا هو المقصود كدليل عقلي. ولهذا قال بعد هذا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. مع ظهور هذه الآيات يعني ماذا نفعل إذا كان يعني وما ضر ضوء الشمس أن كان ناظرا إليه عيون لم تزل دهرها عميا. يعني العيب ليس في الشمس وضوئها، ضوء الشمس ظاهر، لكن ما ضر ضوء الشمس أن كان ناظرا إليه عيون لم تزل ظهرها عميا، يعني ما المشكلة في الناظر الذي هو أعمى، يعني مع وضوح هذه الآيات. إلا أنه لا يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، فهذا مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله سبحانه وتعالى فيتفكر فيها ويتعظ ويعلم ما دلت عليه من التوحيد، ومثل للكافر الذي هو كالأعمى الذي لا يرى حجج الله، ولو رآها فإنه لا يعقلها، ومن ثم لا يتدبر فيها ولا يستدل بها على دلائل التوحيد التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليه. ولهذا قال وما يستوي الأعمى والبصير كما لا يستوي الأعمى والبصير، وهذا نحن نعرفه، فكذلك لا يستوي الذين أمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. وانظر كيف سمى يعني الغافل والفاسق والفاجر والمجادل والمعاند والذي يقف في الطرف الآخر من الصراع، سمه مسيئا لأنه أساء إلى نفسه وأساء إلى دينه وأساء إلى فطرته وأساء والله إلى عقله وأساء إلى نبيه وأساء إلى ربه سبحانه وتعالى، ما أشد يعني هذه التبعات والظلمات التي يحملها فوق كاهله غدا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإذا فالساعة آتية آتية، كائنة كائنة، واقعة واقعة، لا ريب فيها، لا يرتاب في هذا أحد ولا يعني يشك في هذا أحد. وهبني قلت إن الصبح ليل، وهبني قلت إن الصبح ليل، شو واحد يكمل، نعم، أيعمى العالمون عن الضياء، يعني أيعمى العالمون يعني كل العالم دول عمي أيضا عن الضياء. واحد وقف بالنهار كده وقال نحن الآن بالليل، طيب هب أنه قال هذا، طب أين بقية الناس؟ أيعمى العالمون عن الضياء، يعني الحق أبلج واضح بحيث لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ودائما يقول أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يؤمنون، وهذا الواقع، لأنه يستثني بعض الناس وهي القلة الذين هم أتباع الأنبياء الذين هم الذين آمنوا الذين عطفهم الله على الرسل، وهم المنصورون دائما، وإن جندنا لهم الغالبون، وإلا لو قال كل الناس لذهبنا جميعا في داهية. نعم، لكننا نرجو أن نكون من هذه القلة التي تؤمن والتي تعلم والتي تعبد الله سبحانه وتعالى والتي تنجو غدا. ومن لطفه سبحانه وتعالى أن دعا عباده إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا والله من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أن قبلنا أو أن وجه إلينا الدعوة الكريمة لأن ندعوه، وهو يريد في نفس الدعوة أن يستجيب لنا، ادعوني أستجب لكم. وتكفل بهذا الجواب، ويعني كما كان عمر يقول والله إني لأحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، عرف بفطرته الثاقبة أن الله تعالى إذا أراد أن يجيب أحدا وفقه للدعاء، ولهذا الذي لا يوفق لا يدعو. وأنت ترى أحيانا من نفسك أن تكون في بلاء وكرب ثم تستنكر من نفسك، تقول سبحان الله أحوج ما أكون إلى الدعاء لكني لا أدعو، ما أدري لماذا لا أدعو، تقول لنفسك أنا مش عارف أنا ليه ما بدعيش، طب يا أخي ادعي حتى الدعاء، لأن الله لا يريد أن يوفقك، ولو أراد أن يوفقك لا يعني تجربت وقمت ودعوت. وأحيانا تقوم بالليل وتقول كويس باقي ساعة الفجر، أما أنا لو قمت الوقت وتوضيت ركعتين وتوضيت وصليت ركعتين ده يبقى فتح عظيم، وبعدين تكمل نوم. نعم، ما فيش توفيق، أما عندك المسألة ظاهرة جدا نظرية، تقول أنا لو قمت الآن فرصة، الآن أنا صحيت أهو، لا أنا نايم ولا حاجة، وأنا عارف فضل الدعاء وعارف أن ربنا سيجيب و وانت بتتكلم تلاقي نفسك لقيت الاذان اذن، او ربما بعد الاذان، هذا يعني نعوذ بالله من الخذلان. اعرف او اعلم انك مخذول والعياذ بالله، وقال ربكم ادعوني استجب لك. اعلم كذلك ان ربك يحب الدعاء ويغضب عليك ان لم تدعه، وهذا يعني من اعظم الفوارق بين الله وبين غيره من العباد. فاي عبد في الدنيا مهما كان حتى لو حلف لك وجلس يقول لك اطلب مني اطلب انا احبك لو طلبت احب الي ان تطلب، والله كذاب، لان غايته طلب ولا اثنين ولا ثلاثة وبعد ذلك لا انت زودته. اذا كان حبيبك عسلا فلا يعني نعم احذر. نعم. ليه؟ لانه فقير يعني، ولو جلس لو جلست دايما تطلب تطلب وخذ من التل يختل كما يقولون، لكن الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينفد وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى لهذه الدرجة التي يجعله يغضب إذا لم تسأله. وقد حسن الشيخ الألباني وغيره الحديث المشهور من لم يسأل الله يغضب عليه في روايات كثيرة بهذا المعنى، من لم يسأل الله هو فقط ليس يعني يقبل منك ويحب، بل إنك لو لم تسأله غضب عليك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهذه قرينة لأن المقصود بالدعاء هنا هو العبادة، وهذا لا يمنع أن يكون المقصود دعاء المسألة أيضا. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل هذا على أن الدعاء المطلوب هو المقصود به العبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباد، وهذا أيضا لا ينفي أن يكون المعنى عام، يدخل في دعاء العبادة ويدخل في دعاء المسألة، يدخل في دعاء الثناء ويدخل في دعاء الطلب. دعاء العبادة يقبلك الله عز وجل في المؤمنين الصالحين، دعاء الثناء يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه، دعاء المسألة والطلب يجيبك الله سبحانه وتعالى عليه. أستجب لكم على هذا الشرط الذي ظاهر في الجواب. ولهذا قد يعني يعرض بعض الإشكال فيقول قائل كم رأينا ممن دعا ولم يجب، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وإحنا بقالك 40 سنة و50 و70 وكل ما شئت ندعو الله بالنص على الأقل في المسائل العامة في فلسطين وغيرها. ونعم، فالجواب أن الله تعالى ضمن الجواب وتكفل بالجواب لمن؟ ليس لكل أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هنا أدعوني والخطاب للمؤمنين، فالإشكال هنا في تحقيق هذه العبودية، فمن صحت عبوديته لله لم يكن بينه وبين الاستجابة شيء. وإذا نحن مدخولون في عبوديتنا لله من حيث نظن أننا أعبد الناس لله، لا والله نحن مدخولون، وإلا إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب ونحن ندعو وهو لا يجيب فلسنا عبادة. ما هو ما لها إلا يعني إما أن يكون الله تعالى أخلف الميعاد وهذا قطعا لا يكون، وإما أن نكون نحن لسنا عبادة، أليس كذلك؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لنكون إحنا من الذين آمنوا ومن ثم فسننصر، أو يكون الله عز وجل أخلف وعده للنظر العقلي. وحيث إن الله تعالى لا يخلف الميعاد يبقى لابد تكون الثانية، أننا لسنا من الذين آمنوا، ليس تحقيقنا لعبودية الله عز وجل على النحو المطلوب. إذن نحن نراجع عبوديتنا حتى يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا. ثم قد يكون تخلف الجواب لسبب من الأسباب كما ذكر ابن القيم وغيره في الجواب الكافي، قد يكون بسبب ضعف الدعاء نفسه. أحيانا بعض الناس يدعو دعاء غلط، يعني في تكلف أو في اعتداء، أو لو أن الله أجابه لربما يعني، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه مجل. ساعات الواحد يدعو خطأ، ليس هذا يعني، بعض الناس قد يعني يركب الحماقة والجهل فيقول مثلا اللهم لا تكتب لي عيشا بهذا البلد، وما يدريك أين خيرك، لعلك في غيرها يعني لا ترزق ولا توفق ولا ولعلك تفتن. فلو أن قلت اللهم يعني رضني بما قسمت لي، أو اللهم اجعلني في المكان الذي أكون فيه يعني أرضى لك، دايما اجعل الدعاء في تسليم لله سبحانه وتعالى. أما تقول لا يا رب لا أكون في هذا المكان أو لا أفعل كذا، واللهم أعطني مبلغ كذا مبلغا وقدره فقط مبلغا وقدره، أبدا ما يدريك أن المسألة على هذا الحال، وأن القضية لو كانت على هذا النحو أبدا، فهذا خطأ في الدعاء، ولهذا قد لا يجيبك الله رحمة بك. وقد يكون الدعاء صحيح لكن في ضعف في الإقبال، ضعف انت تتبع كلام جميل قوي لكن قلبك غير حاضر. ولهذا احيانا يتفق ان يسمع بعض الناس بالذات في كتب اداب الدعاء والفرج بعد الشدة وكذا، يعني دعاء عجيب، كان انسان في كرب فقال كذا، فوجد يعني رجلا خرج او على فرس او حد نزل من السماء وخلصه. قلت طب ما هو كويسة هي مسهلة، ما هو ده طلع له واحد من السماء او من تحت الارض وانجاه وقتل عدوه، يعمل ايه طبعا كرد فعل مباشر؟ يحفظ الدعاء ويجي في موقف اقل من هذا ويدعي ويصرخ ولا حاجة، يمكن البلاء زاد. نعم. فهل العيب في الدعاء والكلمات؟ السر ليس في الكلمات، ده السر ان صاحبنا هذا اللي انت بتنقل عنه الدعاء انت نسيت انه لما قال اللهم اني اسألك كلام انت حافظه، قاله بقلب حاضر بقلب مقبل، كان في حالة شعورية معينة قبلها الله سبحانه وتعالى منه. جاي انت بكل يعني بلا حضور تقول اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 30 مرة ولا في حاجة. العيب ليس في الدعاء، الدعاء يعني مجرب، لكن مجرب من المؤمنين. فأنت قد تكون أحسنت الدعاء أحيانا، ولكن ضعف الإقبال من الداعي قد يعني يجعل الدعاء، وقد لا يكون كذلك، قد يكون عندك إقبال. طيب وبعدين، وكل ما نقول حاجة تقول طب بقى عندي إقبال، إيه المشكلة؟ عندك مانع من الموانع، كأن يكون مالك حراما مثلا، أو أن تكون ظالما في موقفك أو في يعني دعوتك، أو أو أو من موانع في الدعاء الكثيرة. ولهذا ينبغي ألا يشكل ما يعني قد تجد أحيانا من هذه الشبهات، ويعني كما يقول ابن القيم الأدعية والتعوذات في منزلة السلاح، والسلاح ليس بحده فقط، أليس كذلك؟ السلاح بحده وبضاربه. ألا ترى أن طفلا لو أمسك بالكلاشينكوف وأمامه شارون ونقعد نصرخ له فرصة الحق، مش هيعمل حاجة، هيعطيه هدية لشارون، أليس كذلك؟ عن السلاح هو السلاح، لكن ماذا يفعل؟ السلاح لا بحده فقط، وإنما بحده وبضاربه. فقد يكون الدعاء تمام ولا يكاد ينخرم، لكن لم يوافق قلبا حاضرا ويعني موانع منتفية. فإذا كان السلاح تاما والساعد قويا والمانع مفقودا حصلت النكاية في العدو ولا بد. وإذا ضعف السلاح أو ضعف الساعد أو وجد المانع فعلى نفسها زنت براقش، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهنا ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. هذا الجزاء من جنس العمل. شو المتكبر؟ دايما بيرفع راسه كده، وراسه وبقيت جسمه وإيديه تلاقيه عاملة كده وصدره عامل كده، وبيحاول يعني ويويله اللي مش هيبصله، ده هو بيعمل كل ده عشان الناس، والذي لو ظل يكرهه. ثم يأتي يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الصغير، ما هوش حتى النمل يعني حرام الحلة، نعم، ده النمل الصغير الزر، النمل بتاعنا اللي احنا اعتدناه، النمل اللي هو الذي لا يرى يعني الا بصعوبة، لا تستطيع ان تمسكه باصبعين، تحتاج الى دقة. وانتبه، لا يأتي في صورة نملة، وانما يأتي في صور الناس، يعني هو رجل له راس وايدين وصدر ورجلين، لكن في صورة، وإلا هو لو حشر نملة اسهل عليه، لكن الناس يطعونهم بأحذيتهم وأحدهم هكذا في صورة. هذا جزاء من جنس العمل، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار عياذا بالله. لما دعا الله تعالى الناس إلى عبادته ذكر هنا جملة من الدلائل على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكروا ذلكم الله ربكم. فامتن الله سبحانه وتعالى بخلق الليل والنهار وما أودعه الله عز وجل في الليل والنهار من المنافع والمصالح الكثيرة التي يترتب عليها مصالح الناس الدينية والدنيوية. فالليل معروف أنه موطن للراحة، وذلك بعد عناء العمل والكسب بالنهار، وهو كذلك من الضرورات للإنسان. فكيف يعني لو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فهو محل للسكن ولراحة القلب ولراحة البدن، وفيه أيضا يسكن كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع فيه الفكر وتقل فيه الشواغل، هذا كله من منافع الليل. وكيف تطيب الدنيا بلا ليل؟ ليل ما هو ليل العشاق، ليل الآنسين بربهم والمستكينين إلى ربهم سبحانه وتعالى والمجمعي همتهم لمعاودة العمل بالنهار. هذا يعني الليل الذي تتكون فيه الأرصدة عند الله سبحانه وتعالى، والنهار كذلك يعني لتقوموا إلى يعني أمور معاشكم ومصالحكم الدينية والدنيوية. فالنهار فيه مصالح للدين والدنيا، هذا قائم يقرأ القرآن، وهذا يعني متعبد يصلي، وهذا يعني طالب للعلم، وهذا متكسب بالبيع والشراء أو الصنعة أو الفلاحة أو الرعي أو السفر يضرب في الأرض. كل هذه صور من صور منة الله سبحانه وتعالى على عباده الذي أوجد لهم الوعاء الذي يسهل فيه كل هذه الأعمال التي لا تستقيم أمر الدنيا ولا الدين إلا بها. ولهذا انظر إلى قوله والنهار مبصرة، والنهار ليس هو المبصر، وإنما المبصر العين البصيرة، عين الإنسان هي التي تبصر، لكنه جعل النهار مبصرا يعني لأنه ييسر هذا على الإنسان. إن الله لذو فضل، وهذا الفضل فضل عظيم، ولهذا نكره، والتنكير هنا دل على التعظيم. إن الله لذو فضل فنكره لأجل التعظيم، لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس أيضا، وليس كل الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون يعني لا يقومون بشكر نعمة المنعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ذلكم يعني الذي له هذا الفضل ومنه هذه المنة هو الله ربك، وهو خالق كل شيء. ولما كان خالق كل شيء استدل بالربوبية على الألوهية فقال لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، يعني انفراد بالنعم من ربوبيته وإيجابها للشكر من ألوهيته، فكيف تصرفون بعدما أبان لكم الدليل وأنار لكم السبيل فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله فإن هؤلاء أيضا الذين يجحدون بآيات الله يضلون أيضا، كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله يضل أيضا من فعلوا فعلهم فعبدوا الله تعالى بالأهواء والجهل وبغير حجج. عقوبة لهم على جحدهم صرفوا عن التوحيد والإخلاص، وهذا يعني ما نخاف منه، فقد يعاقب الله عز وجل العقوبة من العقوبات فتكون هذه العقوبة صرفا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، احذر. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم عاد فذكر أيضا جملة من نعمه وآلائه، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، فهذه الأرض مستقرة ومبسوطة، الأرض مبسوطة يعني منبسطة، يعني ليسهل وليتهيأ للإنسان أن يقيم مصالحه عليها، فيعني يحرسها ويغرسها ويبني عليها ويسافر فيها وينتفع. وإلا لو لم تكن الأرض على هذا النحو، تخيل الأرض غير منبسطة وجيت تطلع لقيت نفسك كما لو كنت تسلق جبلا، انظر كيف يكون العناء. فسهلها الله سبحانه، ألم نجعل الأرض مهادة؟ هذا يعني البسط وهذا التيسير إنما هو من الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء، والسماء سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، فيعني وفيها أيضا ما ننتفع به من الأنوار، الشمس والقمر والعلامات التي يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون، كلها والله نعم. لكن المصيبة أننا ألفنا النعم كما لو كانت حقا، يعني نحن نتعجب من يعني صنع صانع أو يعني إبداع مبدع لورقة أو قطعة يعني حديد أو نحو ذلك، ويفوتنا هذا الإبداع الذي نحن مفتقرون إليه ليل نهار، ولولاه ما كنا ولا عشنا. وأعجب من هذا كله قوله وصوركم فأحسن صوركم، من تأمل في خلق نفسي علم أن مفاصله إنما لينت للعبادة، كما قال قتادة رحمه الله تصوير الله عز وجل للخلق، قارن نفسك ببقية المخلوقات وانظر من أجمل وأكمل وأعجب في هذا الخلق، وتأمل ماذا لو لم يكن خلقك كذلك، كيف لو كانت عينك أكبر ولا أصغر، كيف لو كانت الرموش غير موجودة أو موجودة يعني بسمك بعض الشيء، كيف لو كان حاجبك أو يدك أو رجلك، يعني هذا لا يقال. اجلس انت مع نفسك سهرة كده وتأمل، ابدأ من تحت خالص من عند أظافرك واطلع حتى إلى آخر يعني شعرة من شعر رأسك، وتأمل فيما لو كان الأمر على غير هذا الحال. أحيانا بعض الناس لأول وهلة يقول لو كان الواحد كذا، وبعدين يقول طب والله ده كده يبقى جميل، وبعدين بعد شوك لا لا لا لا ده غلط ازاي، وبعدين يكتشف انه ما في احسن من الموجود، لانه اختيار الحكيم سبحانه وتعالى. ولانه لو اعطيت هذا الذي قد تمنيته للحظة ربما كانت مصيبة وسوداء وليست مصيبة. وفقط صوركم فاحسن صوركم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ومن احسن من الله سبحانه وتعالى خلقة وصبغة الله، ومن احسن من الله صبغة. وبعد هذا كل قال ورزقكم من الطيبات، يعني عجب الله من العجب، يعني جمع لك هذا كله مع ذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق ورزقك الملابس والمناكح والمناظر والمسامع، وآتاكم من كل ما سألتموه، وهذا يعني ظاهر، آتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. لم يقل إن تشكروا، هيهات، لكن قال بس لو أردت أن تعد، كلام نظري، بس عد النعم ما تشكرهاش، طب عد النعم، أبدا لا تحصوها، لا تحصي عدها، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا تحصي عدها، فكيف يعني تزعم أنك قادر على القيام بشكرها. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله، هو هذا الله سبحانه وتعالى الذي يعني فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هذا هو الله سبحانه وتعالى. من عنده إله كإلهنا؟ نحن نتحدى الأمم والجماعة الذين يعني يتكلمون على طريقتهم، طيب هل لكم إله كإلهنا، ويعني خالق كخالقنا، ويعني مبدع ورزاق ومنعم سبحانه وتعالى كإلهنا؟ أبدا. فتبارك الله رب العالمين، تعالى وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الحي، الحي الذي له الحياة الكاملة التي تستلزمها أوصاف ذاته. الحي حياة ليس كحياة الأحياء، فالأحياء من هنا أو هناك من البشر أو من غيرهم حياتهم مبتدئة، وحياتهم أيضا منتهية، وحياتهم يعرض لها القصور والفتور والعوارض، لكن حياة الله سبحانه وتعالى حياة أزلية، فهو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. حياته سبحانه وتعالى ليست كحياة غيره، ولهذا قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوه دعاء العبادة ودعاء المسألة، حالة كونكم مخلصين الدين له سبحانه وتعالى، يعني إياكم أن تشركوا أو أن تلاحظوا الأسباب في دعوته سبحانه وتعالى، وأنت تدعوه فتجرد واعلم أنه هو وحده الذي يتوجه إليه بالدعاء، لأنه هو وحده القادر سبحانه وتعالى على أن يجيب. الحمد لله رب العالمين. ذكر ابن جرير أن جماعة من أهل العلم كانوا يقولون أو يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين عملا بهذه الآية، ومعلوم أن المقصود ليس الكلام المجرد، وكأنهم لما عرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله وأنه معنى عظيم جدا، ولاحظوا أنهم وفقوا إلى هذا المعنى، حمدوا الله تعالى عليه. وهكذا كل صاحب توحيد لا يجد نعمة أعظم من نعمة التوحيد، فكلما أراد أن يثني على أي شيء يقول الله أنا ما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام بعد التوحيد، لا يجد شيء قبل هذا أبدا. وإلا هل تستطيع أن تقول نعمة كذا أعظم عندي من كل نعمة دون أن تستثني الإسلام والتوحيد وهذه المعاني؟ إذا كنت على هذا الفهم تعرف كيف تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الإسلام وعلى التوحيد وعلى الالتزام بالسنة وبهذا بهذه الملة وبهذا المنهج الرباني. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهر تمكنه من أمره وثباته و أن يفخر بما هو عليه من التوحيد والدعوة إلى التوحيد. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. يعني إنما أمرني ربي بأن أترك الشرك، إني نهيت عن عبادة آلهتكم، وليس هوى من الأهواء أو مزاجا من الأمزجة، وإنما لست على شك من أمري بل على بصيرة. ولهذا قال لما جاءني البينات، نهيت ببينة وأمرت ببينة، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا أتباعه. أما يعني أهل الباطل فإنه يعني يأمر ويؤمر بالهوى وينتهي وينهى بالهوى، لكن قال لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرت أن أسلم يعني أستسلم لرب العالمين بقلبي وبلساني وبجوارحي. ثم قرر التوحيد بأنه الخالق لأطوار الناس، وأنه كما خلقهم وحده في هذه الأطوار فالواجب أن يعبد وحده. قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. نبه على بعض أطوار العمر، بعض أطوار العمر، وأشار إلى أصل الخلق، خلقكم من تراب، وهذا آدم المخلوق الأول من الناس، ثم أشار إلى من بعده ثم من نطفة، فغير آدم خلق بعد هذا من نطفة، ثم من علقة وهي قطعة الدم، وأشار بهذا إلى بقية الأطوار المعروف المضغة والعظام واللحم، ثم ذكر يعني حالة الطفولة، ثم يخرجكم طفلا، والطفل لا يملك أن يجلب لنفسه نفعا أو ضرا وهو يفتقر إلى رعاية غيره، ثم تبلغ أشدكم، قد تصل إلى أعلى مراحل يعني الأقصى الخط البياني كما يقولون، قبل أن تنزل بعد هذا مرحلة بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة لا خلاص ما آخر الطلوع، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، وقد تزيد أو تنقص في الحقيقة بعد بلوغ الأشد، حتى تصير شيخا في الشيخوخة ويبدأ يتخلل إليك الضعف والعجز، فأنت تعيش قوة بين ضعفين، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنت تعيش قوة واحدة بين ضعفين، مسكين والله لو لم يرحمك الله سبحانه وتعالى. قال ومنكم من يتوفى من قبل، وحتى هذا قد لا تصير إلى نهاية الخط، منكم من يتوفى من قبل، يتوفى من قبل يعني مشروع يولد ميتا كالسقط الذي تسقطه المرأة، وبالتالي لا يحصل لجنين ولا طفولة ولا يعني أشد ولا نحو ذلك، وقد يولد ويموت في أول ولادته، وقد يعمر إلى أن يكون طفلا ثم يموت في الطفولة، وقد يموت في الشباب. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى، الأجل المسمى لكل نسمة خلقها الله هو الأجل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي فيه انتهاء الحياة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس، أي نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. طب افهم افهم اعقل، يعني استدل بهذه الآيات بأن تتفكر في أحوالك، ومن ثم يعني يؤديك هذا العقل إلى أن تتذكر البعث، إلى أن تتذكر يعني الآخرة، إلى أن تتذكر دورك الذي لا بد أن تقوم به في هذه الدنيا، هو الذي يحيي ويميت والمتفرد بهذا سبحانه وتعالى. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالله تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وإذا كان الأمر كله بيده سبحانه وتعالى فالخير كل الخير في إنزال الحاجة به وحده سبحانه وتعالى. ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة ومصرعا من مصارع الغابرين، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، ألم تر يعني ألا تعجب يا محمد من هؤلاء الذين ما زالوا يجادلون في آيات الله، كيف يصرفون، كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل، كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال، كيف بهؤلاء الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. طيب تكذيبهم بالكتاب واضح، أهل مكة كذبوا بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا، وهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، لكن لما كان مصدر الوحي واحد ومصدر الرسالة واحدا، فإن الذي كذب برسول فقد كذب بكل الرسل، والذي أنكر كتابا فقد أنكر كل الكتب. وهنا يشمخ المسلمون والمسلمون فقط، ويعني يدلون على بقية الأهل أو أتباع الملل الموجودة الآن، ولا يتحرجون أبدا، وإلا أصابهم ما أصابهم من الخيبة، لا يتحرجون أن يقولوا المسلمون وحدهم على الحق والباقون كلهم كفار. فالنصارى كفار كفرا أصليا، واليهود كفار كفرا أصليا. لماذا؟ لأنهم بلا تردد وبلا حرج، وليسوا إخوانا لنا في الدين أبدا، هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. قد يقول النصراني لقد آمنت بالتوراة وبالإنجيل وبالعهد القديم والعهد الجديد والمتوسط، طيب وأين كتاب الله القرآن؟ قد يقول آمنت بموسى وإبراهيم وآمنت بشعيب وبصالح وبهود طيب أين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما المسلم فيقول أنا من أول الطريق من آدم إلى محمد لا أكفر بأحد، لا نفرق بين أحد من رسله ولا من كتبه، وهذا شأن لا ترى إلا عند المسلم. وحسب اليهود والنصارى هذا بابا من أعظم أبواب الكفر، حسبهم مهما كان عندهم من خير أنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا عندهم مجرد دعي كذاب مفترن أفاك، مع أننا نؤمن بنبيهم ونؤمن بنبينا ونصلي على نبيهم ونصلي على نبينا صلى الله عليه أجمعين، ولا يؤمنون بكتاب الله عز وجل القرآن، مع أننا نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، ونضيف إلى هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. هذه صورة مما يعني يتصل بهم من صنوف العذاب، إذ الأغلال في أعناق، الغل في العنق، والسلاسل يسحبون، والسلاسل في أيديهم وفي أرجلهم، يسحبون في الحميم الماء الذي قد تناهى حره، ثم في النار يسجرون تسجر بهم الجحيم. ثم بعد هذا كله يقول بعد هذا ادخلوا أبواب جهنم، وكأنهم ما دخلوها بعد، وكأن الذي تقدم هذا إنما هو يعني مقدمة، هذا كله كما لو كان، لأنه سيقال لهم بعد هذا ادخلوا أبواب جهنم، وأين كانوا؟ في الحميم وفي النار يسجرون. هذا يدلك على ترادف صور وأنواع العذاب. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، أين أصنامكم، أين آلهتكم، أين معبودوكم الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كل المعبودات تصبح سرابا ويبقى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولو عبدوا يعني نبيا من أنبياء الله فإنه يتبرأ منهم، يتبرأ منهم المسيح، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قل أنا أبدا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا كان هذا مع المسيح ومع غيره فكيف لا يكون مع البدوي ولا مع الدسوقي ولا مع الحسين ولا مع غير هؤلاء ممن ينسبون إلى الولاية، صحة النسبة أو لم تصح، المهم أن هذا كله لا يكون إلا سرابا، وينادى يوم القيامة ليتبع كل إنسان من كان يعبده، ويبقى المؤمنون فيقولون ننتظر ربنا. شوف الشرف، نحن ننتظر ربنا، وأما كل من كان يعبد أحدا ذهب معه إلى الجحيم والعياذ بالله، إلا أن يكون صالحا فيتبرأ منه فتزداد خيبته خيبة إلى خيب. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، قالوا ضلوا عنا والله بندور عليهم مش لاقينهم، في عرصات القيامة ذهبوا ولم ينفعونا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، إما أن يكونوا جحدوا عبادتهم كما قال المصنف هنا لم نكن ندعو بدأوا يكذبوا. لا لا مين من قال إننا دعونا؟ وحينئذ تختم على يعني أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بذنوبهم وشركهم. والقول الثاني أحسن وإن لم يقله المصنف، وهو أن مرادهم بذلك بل لم نكن ندعو من قبل شيئا الإقرار على بطلان عبادتهم لغير الله، كأنهم يقولون في الحقيقة نحن وإن دعونا غير الله فكأننا لم ندعو شيئا لأننا ما وجدنا أثرا لهذا الشيء، يعني كأننا لم نجد إلا أنه ليس هناك إلا الله وحده في الحقيقة، لكن هذا بعد فوات الأوان. سيكون معنى قولهم لم نكن ندعو من قبل شيئا الإقرار على بطلان إلهية من سواه، فيكونون شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، وهذا المعنى أقوى وإن كان المعنى الأول أيضا واردا. كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. احذر، هذا نوع من الفرح مذموم، في فرح مذموم وفي فرح محمود. قال الله تعالى هنا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، فرح المذموم يوجب العقاب لأنه فرح بغير حق، كما قال قوم قارون لقارون لا تفرح، لا تفرح فرح المذموم، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بخلاف الفرح المحمود قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يبقى افرح ولا تفرح، متى تفرح؟ بفضل الله وبرحمته، افرح بالعلم النافع والعمل الصالح، افرح بطاعة الله سبحانه وتعالى بالانتساب إلى القيم النبيلة والمعاني الجميلة، ولا تفرح بالقيم الساقطة والمعاني الهابطة، لا تفرح بالمسالك التي توجب العقوبة والعياذ بالله، كالذين يفرحون بمعاصي الله سبحانه وتعالى، ويقول الله ده يوم فرح، هي ليلة العمر، ليلة العمر هذه يعني ما أقبحها ليلة إذا كانت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ترى ليلة عمر فيها معصية إلا وفي آخرها يعني إما أن يظهر للناس خناقة كما يقولون، أو يعني شؤم، أو يعني قتل وضرب، ويعني ولو معارك كلامية، وإما ألا يظهر هذا لك، لكن يظهر هذا لكل مشارك في قلبه، يرى في قلبه ظلمة ويرى في قلبه ألما ويشعر بحسرة وندامة، حتى أنه قال والله كانت ليلة سوداء من أسود وأتعس ما مر علينا وعلى العريس وعلى العروسة كمان. نعم، لماذا؟ لأنهم يفرحون بغير الحق، يفرحون في الأرض بغير الحق ويمرحون، وانظر التناسق في اللغة بين تفرحون وتمرحون، تعرف قيمة هذا الكتاب المبارك. وبعد هذا ادخلوا أبواب جهنم، وكأنهم قبل هذا لما كانوا يجرون بالسلاسل والأغلال في الحميم وفي النار كأنهم كانوا خارج جهنم، والآن ادخلوا أبواب جهنم، لا، وإنما كأن الذي كان هذا كما كان تحضيرا، لكن جهنم جهنم لسه، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، يعني بئس المنزل والمقيل لهؤلاء المتكبرين عن آيات الله. ثم يعود آمرا مرة أخرى بالصبر، فاصبر إن وعد الله حق. تأكد يعني انظر تكرار الصبر والأمر بالصبر في هذه الصورة لشدة الصراع بين الحق والباطل، والحاجة إلى الصبر، حاجة المتكررة في كل يعني حلقة من حلقات الصراع، وفي كل يوم ربما، وفي كل موقف أحيانا. إن وعد الله حق، ودايما يقرن الصبر بإن وعد الله حق، لأن أحيانا من شدة البلاء والبأس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، طيب متى نصر الله، يعني تصل المسألة إلى يعني شدة ما يكون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فهذا يحتاج الأمر إلى التثبيت والتسلية ويعني استحضار أن الله تعالى منجز وعده. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، إما نرينك أو لا نرينك، يرد إما نرينك بعض الذي نعدهم، ولا شك أنك تحب هذا، ويحب كل مؤمن أن تقر أعين المسلمين من الكافرين. ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا. شوف النفس الممتلئة حنقا وغيظا على الكافرين، فلو عاينت هذا وعاينت النص ورأيته، هذا من أجمل معاني الدنيا، أن ترى علو الحق وأهله وذلة الباطل وأهله. هذا جميل، لكن قد لا يتفق. فقضية أنه لا يلزم حسم كل الأمور في الدنيا قضية مهمة جدا، وعند الله تجتمع الخصوم والله الموعد. لا يلزم من كل شيء. فإما نرينك بعض الذي نعدك أو نتوفينك، يعني أو تموت قبل أن ترى هذا. قد يحدث، قد يحدث الإنسان يوضع في الصراع ويمني نفسه أنه غدا سينتصر وفجأة يموت، ويموت ولا ينتصر. لا، هو انتصر كما تقدم، انتصر بالمعنى الذي حمله، وإن كان لم يرى لكن حسب أن يرى هذا يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم. لو لم ترى هذا في الدنيا، يعني لو شفت واحد مات قبل أن، كما في بعض الصحابة، فمن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنهم من قضى نحبه يعني ولم يرى شيئا، كمصعب بن عمير مات في أيام الضعف والعجز ولم يرى، يعني هذا العز الذي آل إليه المسلمون ما خسر شيئا في الحقيقة. فإن هذا قد أعد له إضافة إلى ما يراه غيره. يعني زي ما كنت ما تغديتش في البيت وروحت بالليل، فالوالدة تقول لك إيه؟ تقول لك أنا عينالك الغداء، ما تخافش، يعني موجود لن يضيع. فهذا مدخر ومؤجل، سوف يرى هذا، إما نرينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإلينا يرجعون هنا إشارة إلى أن الواجب عليك أن تقوم بدورك، ولا علاقة لك ببقية الأسباب وكيف يكون ولماذا وجدول الضرب الذي يعني أحيانا يكسر الحسابات فيه كل واحد منا، كأنه يقول له ليس هذا شغلك، يعني إلزم ما أمرك الله عز وجل به من واجبك، ثم بعد هذا لا عليك بالنتائج، ولقد أرسلنا رسلا من قبل. هذا في تسلية، يعني لست وحدك على الطريق، وأنت أيضا أيها المؤمن لست وحدك على الطريق، مهما ضيق عليك ومهما يعني هددت وتوعد لك ومهما قيل لك ومهما قالوا وفعلوا، فاصبر، لست وحدك على الطريق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن لم نقصص عليك أكثر ممن قصصنا عليك. والشيء يعرف بأشباهه، إنما ذكر الله شيئا من حلقات الرسل وما أكثرها لكي نستدل به على بقية الحلقات، كما تقدم في سورة النساء، إن أوحينا إليك وإلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم، والذي لم نقصصهم لابد أن يكونوا أكثر، والشيء يعرف بأشباهه. وقال بعدها وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والمقصود بهذا يعني الرد على المقترحين للآيات وبيان ظلمهم وتعنتهم. وما كان الرسول، هذا ليس شأن الرسول أن يأتي بآية، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو تسقط السماء، أو تأتي بالله، كل هذه الآيات المقترحة هذا ليس يعني مقبولا منك ولا حتى من الرسول، هذا شأن الله. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا من الظلم والعنف، تكليف الرسول بآيات مقترحة من عند الناس. وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا شأن الله. فإذا جاء أمر الله يعني ووقع عذابه وعقوبته بالكافرين قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون. حينئذ إذا جاء أمر الله قضي بالحق، يعني فينجو المؤمنون ويهلك الكافرون، ليحق الحق ويبطل الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وخسر هنالك المبطلون، تأتي النتيجة الخاسرة. ثم يوجه الجماعة الذين يطلبون الخوارق ويعنتون أنبياءهم في طلب الآيات والخوارق، يوجه السياق الحديث إلى بعض الآيات الحاضرة التي هي في الحقيقة خوارق. تريدون خوارق؟ هذه خوارق، لكن ربما يعني طول الألفة وعدم التدبر لا تنتبهون إليه. خذ من هذه الخوارق الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا علي حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. أليس هذه من آيات الله؟ هي والله آيات خارقة ربما أشد مما طلبتم لكنكم لا تنظرون. وإلا فمن تأمل في هذه الأنعام التي خلق ابتداء من خلقها شوف شكل الجمل وطوله وعرضه وفي نفس الوقت شوف يعني انظر إلى طيبته أنت تشعر بهذا وإلى رقته وإلى مع إنه جمل لكن لو خرج إليه نمر صغير لربما يعني أذاه وقتل. فهو مع هذا وهذا أصلح لكي يذلل ويسخر لخدمة الإنسان فيركبه ويأكله ويحلبه ويحمل عليه الأثقال ويسافر به في البلاد النائية والأقطار الشاسعة. والبقرة أيضا من الأنعام تؤكل وتحرس الأرض ويشرب لبنها والغنم تؤكل ويشرب لبنها وجميع الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. كل هذه الصور وما لم ينتبه إليه الإنسان إلا بالتأمل حتى أنك لا ترى عجبا من العجب يعني بعض الأنعام إلى الآن ما زالت وسيلة مواصلات وحيدة في كثير من البيئات مع وجود السيارات والدراجات والطائرات وغيرها ولا يلزم أن الحياة بدائية فلهذا احتاج الأنعام. لا أحيانا إلى الآن يتصور أن تكون بعض الطرق والمسالك لا ينفع معها دراجة ولا ينفع معها سيارة ولا ينفع معها أتوبيس ولا ينفع معها طيارة ولا حتى طيارة. ما هو إلا الآية التي ما زالت تشهد يعني إبداع خالقها سبحانه وتعالى. تخيل في بعض مسالك الجبال الوعرة ما هو إلا الجمل وإلا لو في طائرة طلعت فوق بتتحطم ولو جت سيارة بتتنقلب ولو جاء ما جاء سيبقى ربما إلى يوم القيامة أن هذه الوسيلة الوحيدة. أوليس هذه خارقة من الخوارق وهذه الناقة تتولد وتطلع تمشي من غير أي تعليم ولا حاجة بينما عشان تمشي السيارة في مكان يا ويلك عشان تعبد الطريق وتنظمه وترتبه وتخططه أليس كذلك؟ لكن هذه أشياء آيات من الآيات التي تظهر ويظهر ببعض التأمل ما يزيد عن هذا من يعني إحكام هذه الحجج. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون يعني وقد تقرر عندكم أن الآيات والنعم منه سبحانه وتعالى فلم يبقى للإنكار محل ولم يبقى للإعراض موضع. فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض يعني نظر تفكر واستدلال واعتبار وليس نظر الغفلة والإهمال الذي نسير به فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلي يعني لو تفكرت تقول سبحان الله هذه الأرض دايما وانت ماشي قول لنفسك قول هذه الأرض يعني كم مشى عليها لمن كان قبلها كل ما تشوف قول هذا الجدار وهذا العمود كم أهلك من أجيال وما زال واقفا شمع ونحن نموت وربما سأموت ويأتي الجيل الذي بعدي والجيل الذي بعده وأنت ترى الناس يتنازعون على قطعة أرض يعني من يعني تركها جد جدهم والأرض باقية لم تتحرك من مكانها وهم ماتوا وسيموتون. آيات والله. وهؤلاء الأجيال الذين يموتون وسيموتون ما موقفهم من طاعة الله وما موقفهم من معصية الله ما موقفهم من الاستجابة للمرسلين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم إذا كان على الكثرة وأشد قوة إذا كان على القوة وآثارا في الأرض الآثار ما شاء الله كثيرة هنا وهنا وقوة الأثر تدل على قوة المؤثر فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما فيش واحد فيهم خرج عن يعني السنة الكونية وقال والله بما أني أقوى من أي أحد فأنا حق بأن أبقى فأنا موجود في العصور كلها يا جماعة تخافوش أنا يعني حاضر معكم ومع غيركم أبدا ما وجدنا ولن نجد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا مرة أخرى فرحوا بما عندهم من العلم فرحة كذابة نعم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون استغنوا بما عندهم من العلم عن علم الرسل وعلم الوحي والرسالة. انتبه لهذا احذر أن تستغني ببعض علومك التي تفرح بها من نفسك وبعض معقولاتك وذكائك وأدواتك واستنباطاتك عن علم الوحي والرسالة. احذر ان تقول والله انا عندي دكتوراه في كذا وكذا وكذا وانا مش شايف ان انا محتاج يعني انا اتكلم بالنحوي كما يقول بعض الناس. لا يستحي انه جاهل باللغه, المهم انه يكون ضابط الانجليزي كويس او الفرنسي, المهم يكون ضابط الانجليزي كويس ولا يستحي. فاذا اخطا في تصريف فعل في الانجليزي عرفه خجله بين الناس وقال لا انا ما كنتش اقصد, معلش اصلا يعني مصدع شويه, ويبدا يحاول يلتمس اي عذر ولو بالكذب. فاذا تكلم في لغته التي تعلمها من الشريعه يقول لك يا عم مش مشكله, هو انا لازم اكون يعني اتكلم بالنحوي, يقول لك النحوي كمان, هذا يعني احول في الفهم, احول في الفهم في العقل. ولو كان فهمه صحيحا لعرف كيف يستحي من جهله بدينه ومن لغة دينه الذي هي وعاء القرآن, والعرف كيف لا يصح أن يفرح بالعلوم الحديثة وإن كنا نحتاج إليها, لكن لا ينبغي أن يفرح بها في حين هو جاهل بدينه. الذين يفرحون بعلوم الكمبيوتر ولازم يجيبها كده بالحس يعني أنه ود ما شاء الله مفتح, أو بعلوم اللغة ولك لازم اللغة وما نقدرش نعيش من غير اللغة, وتقدر تعيش من غير القرآن, تقدر تعيش وانت لا تحسن تتوضأ ولا تحسن تفهم عن ربك سبحانه وتعالى او لا تحسن تصلي, والله عجب من العجب. فالمقصود هذا الذم عام لجميع العلوم خصوصا العلوم التي يناقض بها ما جاء به الرسل كعلم الفلسفة والمنطق الارسطي وغيره, ويحاكمون يعني وحي الرسل والانبياء الى المنطق الارسطي, وهذا كلام غير صحيح, لان المنطق الارسطي نزل في قوم غير القوم وفي ظروف غير الظروف, وقد خرج عليه يعني أصحابه أنفسهم وغيروه مرة بعد مرة وأثبتوا بطلانه, وما يزال بعض المتخلفين ممن ينتسون إلى هذه الملة يرفعون به رأسا, لا جرم أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم, فيجعلون هذه الأدلة أدلة العلوم التي يفرحون بها أدلة قطعية, وأدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية, فيقدمون العقول على النقول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, ولا يعلم في الدنيا أسخف من هذا وأجهل من هذا وأضل من هذا. وقس على هذا يعني كل تطبيقات الناس في بعض الأبواب التي يتشدقون فيها بالكلمات الكبيرة أو الرنانة, حتى إن الكلمة لا تدخل من الباب, الكلمة ساعات تبقى كبيرة لا تدخل من باب الغرفة, لك الحريات والديمقراطية والحقوق المرأة وحقوق الإنسان, كلمة كبيرة جدا يعني مجعلصة بعض الشيء, ولكن في الحقيقة تراها كلام سخيف وتافه, وما كان أغنانا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل, بحيث لا نحتاج أبدا. هذه كلمات أقوام مهزومين وليس عندهم دين ولا تشريع, ليس عندهم وحي وليس عندهم هدي, فافتقروا إلى بعض هذه الكلمات. هذا يمكن أن يكون بالنسبة لهم شرفا, وأي شرف, لكن بالنسبة لنا هذا قرف وليس شرفا, هذا قرف وليس من الشرف, لأن عندنا في ديننا ما يغنينا عن هذه الكلمات المطاطة التي لا يحسنون ضبطها. هم إلى الآن يستحيون أن يعقدوا مؤتمرا لتعريف الإرهاب, ليه؟ مش راضين أبدا, تواصل أنه ما فيش داعي, لأن مش هنتفق, مش هنعرف أصلا, هنقول ليه؟ أنا هقول الإرهاب اللي هو تقول لي لا, أنا بدافع عن حقي وأنا حقق ده مش حقي وهنختلف. فهم لا يحسنون إلى الآن ضبط, ما عندهمش تفسير للكلام الذي يلقونه على عواهنه, بينما كتاب الله سبحانه وتعالى ظاهر وقد فسره ملايين من الناس وتكلم عنه أهل العلم, بحيث لا ترى فيه يعني خللا ولا عوجا ولا أمتا, ولا ترى فيه إلا كل وضوح يخاطب الفطر النقية والعقول السليمة, ويسعد به أهل الإيمان ويشقى به أهل الفجور والكفر والعصيان. سرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه نهاية كل من يفرح بعلوم العقل وغيره ويقدمها, أما هو لو فهم في خلال النصوص فالقرآن يمجد أصحاب العقول, والتكليف منصرف إلى أصحاب العقول, لكن العقول السليمة التي تلف في مدار الوحي, أما العقول التي يعني تغرد خارج نطاق الوحي هذه ليست بعقول, وإنما عقول فيها أفول, أفول نعم, أفول بالهمزة, وقفول أيضا تمشي نعم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. واضحك معي على هؤلاء، لا في كل مرة لا يفهمون وفي كل مرة لا يعقلون. كم قيل لهم احذروا أن تكونوا كهؤلاء فتردوا موردهم، فقالوا لا. ثم لما وردوا موردهم، فلما رأوا بأسنا يعني وحق بهم العذاب ونزل بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى، قالوا آمنا بالله وحده يعني الآن وكفرنا بما كنا به مشركين. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت يعني لا ينفع، وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم في هذه الحالة، لم يكن ينفعهم إيمانهم. لماذا؟ لأنه إيمان ضرورة وإيمان اضطرار وليس إيمان اختيار. وإيمان الاضطرار والضرورة لا ينفع، إنما ينفع إيمان الاختيار. وهديناه النجدين فاختار الإيمان واختار طريق أهل الحق فنجا. أما إيمان الضرورة ما هو لازم يؤمن، وإلا لما عاين العذاب أين يذهب؟ هو الآن يعلم أنه يعني هالك هالك، ولهذا آمن كما فعل فرعون. ولأنه إيمان مشاهدة، لما شاهد العذاب آمن. لكن المطلوب الذي ينفع إيمان الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. إيمان الغيب ينفع وإيمان المشاهدة لا ينفع، لأنه لا يدل على أي فضل. إيمان الاختيار ينفع، لكن إيمان الضرورة لا ينفع. وإلا فكل الكافرين آمنوا لكن بعد فوات الأوان. إيمان ضرورة وإيمان مشاهدة. فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. يعني هذه سنة جارية مضطردة، وهذا يعني حكم لا يتخلف. وحينئذ وخسر هنالك الكافرون، والإشارة إلى الخسران إشارة إلى المعركة التي ظهرت ملامحها على مدار السورة. فقد كنا منذ بداية السورة في معركة بين الحق والباطل، الآن وخسر هنالك الكافرون. نسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين الذين يعني يوفقون إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. هذه مسائل الطلاق إنما يعني يقولها صاحبها ليس في المجالس العامة، لأنه قد لا يفهم ويكون هو صاحب المسألة ولا يحسن أن يضبط الفهم. قولكم في الجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وآيات القتال الأخرى، تقدم معنا هذا في التفسير خصوصا في سورة ربما الأنعام وغيرها، وتكرر هذا مرات كثيرة. إن الأوامر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن قوله تعالى لا إكراه في الدين، المقصود به أن أهل الإيمان لا يكرهون أحدا على اعتقاده، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأنه لا يصح من المسلمين لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من أتباعه إكراه الناس على الإيمان. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وأما النصوص التي فيها قتال الناس حتى يؤمنوا، فالمقصود قتال الناس حتى يخلوا بين أصحاب الدعوة وبين بقية الناس فيعرضوا عليهم دعوتهم، ثم إن شاءوا بعد هذا آمنوا وإن شاءوا لم يؤمنوا. واضح؟ مهم جدا هذا الفهم. انتبه، هو كان يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين كله لله. فنحن لا نجبر أحدا أن يدخل الإسلام، المهم ألا يعوق دعوتنا للإسلام. اتركونا نعرض ديننا على الناس، ثم بعد هذا نقيم الحجة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من اختار الكفر بعد أن تبينت له الحجة تركناه وأمناه على دينه. انظر إلى غاية السماح، المهم ألا يحول بيننا وبين إقامة الحجة على الناس. إذا لم يحل بيننا وبين إقامة الحج على الناس وأظهرنا دعوتنا واختار بعض الناس ألا يدخلوا في هذه الدعوة، حينئذ يكون معنا لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ومن شاء فليكفر، يعني يبقى الأمر على هذه السماحة. حكم القنوط في صلاة الفجر، ليس من السنة قنوت في صلاة الفجر، والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم من أن الفجر كغيره إلا أن تنزل نازلة فيكون القنوت في الصلوات الخمس كلها. العادة في قريتنا تشيع الجنازة في مسجد به ضريح. طيب أنت تحرص على أن تدعو الناس إلى أن هذا يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر لهم الحديث بتلطف، ومن ذلك أنهم إذا دخلوا يصلون في مسجد الضريح لا تدخل حتى إذا سألوا عرفوا أن هذا مما لا يجوز، ومع الوقت إن شاء الله بانتشار الدعوة يترك الناس هذا فيتوسطوا أولا فيصلوا، لأنهم يحبون أن تصلي وأن يصلي غيرك من أهل السنة، فيتركون يعني الصلاة في هذه المساجد على الأقل صلاة الجنازة إلى أن يعني تقوى الشوكة إن شاء الله، ويتركون المساجد القبور كلها، وهذا سيكون كائن إن شاء الله بعز عزيز أو بذل ذليل، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار على النحو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي زمان على منهاج النبوة، ستأتي خلافة على منهاج النبوة. لا تتصور أبدا أنه لما تأتي الخلافة على منهاج النبوة سيبقى البدوي يعني في هذا المسجد والناس تطوف حوله، أبدا سوف لا يكون بدوي، سوف لا يكون مسجد للبدوي، وربما يتحول هذا المسجد إلى فجر الإسلام الكبير إن شاء الله. نعم. لا تصلي معه، صلي أنت عند المقابر وحدك. كنت أفعل بعض المعاصي مع بعض أصحاب السوء، وبعد أن تبت ودخلت الجامعة أصبحت أدعو الناس، لكن يرى بعض الاستهزاء من بعض أصحابه. هذا مرحلة انتقالية فقط، مرحلة انتقالية، اصبر ويعني شيئا فشيئا سوف يعرفونك بلونك الجديد إذا كنت صادقا، المهم أن تكون صادقا. إذا صدقت سوف ينسون ماضيك الأسود وسوف ينسى، وحتى عند الله سبحانه وتعالى سوف ينقلب إلى حسنات وينفعك الله عز وجل عليه. فاصبر صبرا جميلا. طيب نختار بعض الأسئلة القليلة لأجل الوقت. عندما أرى فتاة لا تلتزم بأحكام الدين في وسيلة المواصلات هل يجوز لي أن أنصحها؟ نعم، أترك الوسيلة ويمشي على رجليك. نعم، نصيحتك لها أن يعني تنزل تمشي. نعم، لكن احذر أن تكلمها، فإنك ربما كلمتها فنصحكم الشيطان وقالت لك والله جزاك الله كلامك جميل ويعني غاية في الحسن. نعم، فهل لك أن تذكر لي بعض الآيات والأحاديث؟ نعم، وبعدين يعني يضحك عليكم الشيطان، خلي يعني غيرك ينصح، أما أنت فلا تنظر. ومن الذي أدراك أن في واحدة جميلة، واحدة يعني متبرجة كما تقول في نعم عينك؟ حكم تقبيل الميت قبل أن يدفن، الأمر واسع، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، حكم قراءة القرآن وسورة الإخلاص على الميت هذا لم يرد، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يغني غسل الجنابة عن غسل الوضوء؟ نعم، فهو وضوء وزيادة، بشرط أن يكون نوى العبادة، نوى العباد فيكون الغسل لا يحتاج معه الوضوء، يغتسل ويطلع يصلي على طول. أما لو لم ينوي العبادة كأن ينوي التبرد، الجو حار مثلا وعايز يبرد، أو التنظف، فهذا لا يغني ولا يجزي، لابد من النية. حكم الحفلات الحية التي يشارك فيها بعض القراء وفيها جمهور، الله يفتح عليك والله يزيدك والكلام ده، أنت تعرف مثل هذا أن هذا يعني من سوء الأدب مع القرآن، وأن الأولى بل الواجب أن لا يبتزل القرآن على هذا النحو ولا يؤخذ على قراءته أموال أصلا. لكن لو اجتمع الناس لرجل يقرأ قراءة صحيحة يريد بها وجه الله والناس يتأثرون بهذا لا بأس. واحد يقول شخص سألني لماذا التزمت فلم أعرف كيف أجاوب، والله هذا عجيب والله. إذا أنت ما التزمت؟ أقول لهذا السائل أنت ما التزمت؟ إذا سئلت لماذا التزمت ولم تعرف الجواب فأنت بعد لم تلتزم، فندعوك إلى الالتزام. نعم، كان عليك أن تقول يعني عرفت هدفي الذي خلقني الله عز وجل لأجله، ورتبت أولوياتي وعرفت طريقي وأدركت موقفي، وأنا أسعى الآن في مرمة جهازي حتى يرضى الله تعالى عني، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا ما عرفت تقول هذه المعاني، الشرط يعني لأنك تكون ما شاء الله جايبها إذا عرفت هذا المعنى بأي أسلوب فأنت قد التزمت، وإذا لم تعرف فأنت لم تلتزم. إلا أن تقول أنا أعرف هذا المعنى وهذا الذي في قلبي لكني لا أحسن أتكلم، فلا يضرك، قد تكون أفضل ممن تكلم، المهم أن يكون المعنى في ذهنك. حكم سفر المرأة بدون محرم، معلوم أن هذا لا يجوز. حكم العمل بالمصالح الحكومية، لأن البعض يحتج بأنه يعني حرام، هذا الذي يحتج بأنه حرام حرام هو اللي حرام. نعم. وإلا المصالح الحكومية الأمر فيها واسع، وإلا لفسدت أحوال الناس. إذا لم نعمل في المصالح الحكومية بحجة أن الحكومة يعني فيها بعض أو كثير من وجوه التقصير في مسائل كبيرة اعتقادية وغير اعتقادية، ومع هذا فلا يستقيم حياة الناس إلا بمثل هذا. وأنت تعمل عمل صحيح، المهم أن تعمل عملا صحيح، أما العمل المشبوه الذي لا يجوز هذا الذي لا يجوز. فلو عملت مدرسا أو طبيبا أو موظفا في دائرة يعني لا تخالف حكم الشرع فهذا مما تؤجر عليه. وكلما نويت خدمة مجتمعك ويعني بلدك فهذا مما تؤجر عليه وتساب عليه. فبعض الناس عنده خلط في هذه المسائل، وليس كل من تكلم سمع له. هب أن رجلا قال لا يجوز العمل في الحكومة والحكومة كذا وكذا، ليس كل من تكلم يسمع له، ما كل سوداء تمرة. ممكن نعرف نبذة عن جماعة الظاهرية؟ ما فيش جماعة اسمها جماعة الظاهرية، انت عايز تكسر الجماعة. هذا مذهب، مذهب الفقه، ما لك أنت وله إذا كنت لا تدري بين المذهب والجماعة. طيب أنا عايز أقول كفاية، لكن يعني هل يجوز أن نقول كلمة صدفة؟ نعم يجوز، يجوز أن نقول كلمة صدفة على حسب القصد بشرطين. الشرط الأول أن تكون تثبت القدر وتؤمن بالقدر، والشرط الثاني أن تكون قصدت بالصدفة، صدفة منك، قابلته مصادفة، وأنا أقصد قابلته مصادفة مني، يعني فجأة ما كنتش عارف وفجأة عرفت، فجأة لم أره وفجأة رأيته، فأنا قابلته مصادفة مني. كنت أقصد هذا المعنى؟ هذا صحيح، وأنت فعلا قابلته مصادفة منك لأنك تثبت القدر. أما الذي ينهى عن هذه الكلمة فكأنه يخشى أن يكون الإنسان لا يؤمن بقدر، قل قابلت صدفة والأمور ماشية كده يعني صدفة، رأيت المنايا خبط عشواء كما يعني قال الشاعر الجاهلي، هذا غير صحيح. لكن هب أنك أؤمن بالقدر وقلت قابلت مصادفة، تقصد مصادفة مني، فهذا معنى صحيح لا ينكره أحد. خروجا من خلاف ماذا تفعل؟ قل قابلت قدرا، حتى لا ينكر عليك يعني بعض الناس، فقل قابلته قدرا حتى تكون مسألة مستوية في جميع الأحوال، فيكون أحسن لا شك، قابلته قدرا أحسن. لكن لو قلت صدفة محتاج تشرح لكل واحد الكلام اللي أنا قلته وقد لا يعني يتيسر لك. هل يجوز أن نقول في الآية يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أي يوم النصر في الحياة الدنيا، يوم انتصار عقائد الإيمان على عقائد الكفر، يعني لا ينفع؟ لا، لا يجوز، لأنه لو انتصر أهل الإيمان على أهل الكفر والفجور وأراد أهل الكفر لهم الظالمون أن يعتذروا لنفعهم معذرته. وفي يوم فتح مكة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عفى عن أهل مكة ودخلوا في الإسلام وصار منهم يعني كبار رجالات المسلمين الذين يعني فتحوا مدائن فارس والروم بعدها مدام مازال في الدنيا. فمفيش داعي أنت يعني تبدع في التفسير لوحدك، خليك تقرأ كلام أهل العلم. طيب أرجو أن يكون في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.